الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يقبل التوبة عن عباده ويغفر السيئات ويعفو عن كثير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخواني في الله، أحييكم في هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من الليالي المشهودة في صفحات أعمالنا عنده عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ملائكته السيارين الذين يبحثون عن حلقات العلم والذكر، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الملائكة تحفنا بأجنحتها وأن تحط رحالها في حلقتنا هذه. إخواني، موضوعنا في هذه الليلة يتعلق بأعمال القلوب ويتعلق بالأمور الإيمانية التي حصل فيها إهمال وتقصير من جمهور المسلمين في هذه الأيام، وقضية قسوة القلوب موضوع طال الكلام فيه، ولكن أعمال القلوب دائما تعتمد على التطبيق العملي أكثر مما تعتمد على الكلام النظري. وهذا الموضوع الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة إن شاء الله، قبل أن أدخل فيه أحب أن أنبه إلى ثلاثة مسائل: الأولى دعوية، والثانية تربوية، والثالثة عقدية. أما المسألة الدعوية في موضوعنا، فإن الوضع الذي نعيشه اليوم أيها الإخوة وضع انغماس الناس في المعاصي وارتكاب من المخالفات الشرعية التي نهى الله عنها، ولذلك اليوم أكثر الناس غارقين في أوحال الذنوب، والدعاة إلى الله عز وجل عليهم مسؤولية عظيمة في فتح الباب، فتح الطريق أمام هؤلاء الناس حتى يعودوا إلى ربهم عز وجل. والذي لا يعرف كيف يفتح الطريق، كيف يمهد الطريق ويفتح الباب أمام الناس الذين يريدون أن يتوبوا، فهو غير ناجح في عمله. ولذلك ينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل أن يفقه هذه المسألة وأن يعرف خطورة موضوع التوبة، لأن هناك الآن في هذه الأيام رجعة صادقة إلى الله عز وجل من الكثيرين. بدأ الشمس تشرق والحمد لله على نعمه، ونسأل الله المجيد. فالفقه في هذه القضية يسبب المزيد من النجاح في استجلاب الأعداد الكثيرة الغفيرة إلى طريق الهداية. والدين لا ينتشر بغير فعل فاعل، لا يكفي القرآن فقط حتى ينتشر الإسلام في الأرض، ولا السنة فقط، ولكن لا بد من رجال يحملون القرآن والسنة وينطلقون بهما في الأرض، يفتحون قلوب الناس قبل بلدانهم. ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. والقضية الثانية، وهي قضية تربوية تتعلق بموضوع التوبة، أن بعض الإخوان ربما يظن أن هذا الموضوع خاص بالفسقة أو الفجرة أو الكفار وليس للمسلمين، أو ليس للمستقيمين الملتزمين بشرع الله. وربما يظن أن هذا الموضوع تحت مستواه بكثير، ولكن الحقيقة غير ذلك، لأن الله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها الكافرون أو أيها الفاسقون أو الفاجرون فقط، وإنما قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فإذا الموضوع التوبة معني به المؤمن أيضا، ليس هو عنه ببعيد. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. أقول هذا الكلام لأن بعض الإخوان قد يوجد عندهم شعور أنه قد بلغ مرتبة اليقين في التربية، وأن قضية التكاليف القلبية مثل التوبة وغيرها قد سقطت عنه، وأنه الآن في أعمال هامة للمسلمين، وأنه يطلب العلم ويتفقه في الأصول والعلوم الصعبة، وأنه يشتغل بقضايا مصيرية للأمة، وأنه لا يحتاج إلى قضية التوبة والاستغفار وهذه الأشياء التي هي لعامة الله. هذا مدخل شيطاني خطير ينبغي أن نتنبه إليه. والمسألة الثالثة العقدية في هذا الموضوع أن التوبة، أن الكلام في المواضيع هذه ينبغي أن يكون منطلقا من عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد يستغرب البعض ما علاقة موضوع التوبة بعقيدة أهل السنة والجماعة، وربما يقول أنت تريد أن تقحمها إقحاما. أقول لك: كلا يا أخي، وأنا أبين لك إن شاء الله. مثلا من المواضيع المتعلقة بالتوبة والملتصقة بها التصاقا شديدا قضية مفهوم الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. هذا المفهوم هو عقيدة أهل السنة والجماعة. من تفاصيل عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه يزيد وينقص. إذا كنا من المرجئة الذين لا يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، وأنك أنت يا أيها المسلم كامل الإيمان، إذا أنت معتقد أنك كامل الإيمان، ما الذي سيدفعك إلى التوبة والاستغفار؟ إذا لم تعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، ما الذي يدفعك في لحظات الضعف أن تبادر مستغفرا لله عز وجل طالبا منه المعونة؟ فإذا مثل هؤلاء المرجئة اللعابين بالدين كما قال الشاعر: ولا تكن مرديا لعوبا بديني، ألا إنما المردي بالدين يمزح. ولا تكن مرديا لعوبا بدينه، ألا إنما المردي بالدين يمزح. إذا كنا من هؤلاء من أصحاب هذه العقيدة، فما الذي سيدفعنا إلى التوبة؟ وما الذي سيجعلنا نتحسس نقص الإيمان في قلوبنا؟ والمسألة أيضا مرتبطة قضية التوبة بجانب آخر من العقيدة، وهي مسألة الأسماء والصفات. إذا أنت وأنا وباقي الإخوان لم نفقه قضية توحيد الأسماء والصفات، فما الذي سيجعلنا نتجه إلى التوبة ونحن لا نعرف معنى الرحمن ومعنى الرحيم؟ ما الذي سيلجئنا إلى التوبة ويدفعنا إليها ويجذبنا إلى هذا الباب الإيماني الواسع ونحن لا نفقه معنى التواب أو الحليم أو السميع الذي يسمع آهات التائبين وأناتهم وهم يصرخون مستغيثين لربهم؟ وما الذي سيدفع الإنسان إلى الخوف من الله فيتوب وهو لم يعقل بعد أن الله شديد العقاب؟ إذن أيها الإخوة، المسألة فيها تكامل. ومن الناحية الأخرى نجد أن الناس الذين لا يعتقدون بالعقيدة الصحيحة وأن عندهم أنواع من الشركيات، عندهم في باب التوبة انحرافات خطيرة. فمثلا بعض غلاة الصوفية يتوب الفرد منهم في ذلك الطريق الصوفي، يتوب إلى شيخه وليس لله عز وجل، ولذلك عندهم شيء اسمه التوبة للشيخ. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا شرك عظيم، التوبة للشيخ. وملاحظة أخرى أيضا أن هذا الكلام أو هذا الدرس هو موجه للصادقين في توبتهم وليس إلى المستهترين ولا إلى المصرين. ولهذا أيها الإخوة تعمدت أن أترك أحاديث صحيحة مهمة في باب التوبة خشية أن يفهم بعض ضعاف النفوس غير المقصود الصحيح عند عرضها. وبهذا نصحني بعض أفاضل العلماء وأنا أتباحث معه في بعض هذه الأحاديث. والموضوع الذي سنتكلم فيه يا إخواني أيضا فيه نوع من المصارحة التي قد يستغربها البعض، ولكن حتى تكتمل الفائدة أرى أنه لا بد منها. وموضوع التوبة يطرق على مستويات كثيرة ونسمع خطبا كثيرة في هذا الجانب، لكن هناك أمور ذكرها بعض أهل العلم لا تطرق عند الكلام عن موضوع التوبة، وهي متعلقة بالتوبة تعلقا شديدا. الناس الآن في موضوع التوبة عندهم إشكالات، عندهم إشكالات، فبعضهم يمنعه من التوبة أشياء مدري إيش. واحد عندما يفكر في الذنوب والمعاصي التي فعلها في الماضي يتذكر عدد الفواحش التي اقترفها من زنا ولواط وغيره، والمحرمات التي شربها الخمر والمخدرات وغيرها، والمال الحرام الذي أكله من ربا وسحت ورشوة وأكل مال اليتيم ومال مغصوب ومسروق. عندما يفكر بهذا الكم الهائل من المعاصي التي قارفها يستبعد أن رحمة الله عز وجل تمحو هذه الأشياء. هذا اعتقاد عند بعض الناس، يقول لك يا أخي أنا عملت أشياء عظيمة جدا، كيف الله يغفر هذه كلها؟ معقول يمكن أن أصدق أن الله يغفر هذه كلها؟ فهذا يكون حاجز في نفسه يمنعه من التوبة. أو واحد مسلم مستقيم سلك سبيل الاستقامة فترة من الزمن ثم عمل معصية، عمل معصية وقع في معصية من المعاصي فاحش من الفواحش، فيقول في نفسه يعني الله عز وجل سيغفر لي أنا الداعية إلى الله والمستقيم على شرع الله اللي ضليت فترة من الزمن الآن وقعت، يعني معقول أن هذه العثرة يمكن أن أنهض منها، ممكن أن يتجاوز الله عنها، وأنا الذي أعلم الناس وأنا الذي أدعو الناس إلى التوبة وأدعو الناس إلى ترك الذنوب وأنبئهم على خطورة الفواحش والكبائر، والآن أنا صحت وقعت. معقول أن الآن يعني أنا الذي علمت وفقهت أكثر من غيري أن يقبل الله مني توبتي فيستبعد، فربما يتزايد الانحراف ويترك الطريق بالكلية. بعض الناس عنده نفسية اليأس من رحمة الله وأن الله قد كتبه في عداد أهل النار ولا محالة، هكذا يظن، ييأس من رحمة الله. وبعضهم يمنعه عن التوبة خشية أن يفضحه أهل السوء الذين كان مخالطا لهم. الآن هذه الشلل المنتشرة في المجتمع وهذه المجموعات التي تلتف على بعضها من أصحاب السوء، رافق بعضهم بعضا ويعرف بعضهم خبايا بعض وأسرار بعضهم الآخر، وربما تكون عندهم مستندات صور عن الجرائم التي اقترفوها في بلدان العالم المختلفة. وإن في واحد عنده رسالة من آخر وهكذا فيها اعترافات بأشياء، فيأتي إنسان ليتوب يريد أن يتوب يتنبه من الغفلة فيقول له أصدقاء السوء: لو تركتنا وتركت ما نحن عليه فإننا سنشاهر بك وسنفعل وسنفعل وسنظهر جميع هذه المستندات ونفضحك بين الناس. فهو تحت هذا الضغط النفسي من هؤلاء الفسقة يسقط في يده ولا يتوب، وهو يريد التوبة لهذا السبب. إذن هناك عند الناس إشكالات كثيرة، هناك عند الناس مشاكل في قضية التوبة تحتاج إلى علاج. ينبغي منا نحن معشر الذين نحاول أن ندعو ونفقه الدعوة إلى الله أن نحل لهم هذه العقد، هذه مهمتنا. وبادئ ذي بدء، تعلم أن ربكم يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فقسم الله العباد إلى تائب وظالم، وليس ثم قسم ثالث البتة. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والله عز وجل قد فتح لنا للتوبة بابا عظيما، يقول عليه السلام في شأنه إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية عرضه مسيرة 70 عاما، عرضه مسيرة 70 عاما، يقول عليه السلام في شأنه لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، لا يغلق هذا الباب باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول عليه السلام يقبل من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه، ويقول من تاب إلى الله قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إذن انظر إلى الرحمة الواسعة. الآن باب عريض جدا لا يغلق إلى قيام الساعة، ويمكن أن تتوب ما لم تصل مرحلة الغرغرة وما لم تطلع الشمس من مغربها، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ هذه نقطة أساسية في القناعة بأن التوبة ممكنة مهما عظم الجرم. ويقول عليه السلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، حديث صحيح. ويقول عليه السلام مبينا كيف أن الله يمهل العاصي، يقول إن صاحب الشمال، الملك الذي يكتب السيئات، إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها ولم يكتبها 6 ساعات، وإلا كتبت واحدة. رواه الطبراني عن أبي أمامة وحسنه الألباني، وهو في الأحاديث السلسلة الصحيحة. وعرف بعض العلماء التوبة فقال هي الاستغفار باللسان، الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار ترك العود بالجنان، العود للمعصية، إضمار عقد القلب على عدم العودة إلى المعصية، ومهاجرة سيء الإخوان، لابد من الخروج من الوسط السيء، وإرجاع حقوق بني الإنسان إذا كانت الحقوق للعباد فلابد من إرجاعها. فإذا الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار ترك العود بالجنان ومهاجرة سيء الإخوان وإرجاع حقوق بني الإنسان. ولقد كانت نفسيات الصحابة حساسة جدا ضد الذنوب. يقول أنس رضي الله عنه فيما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول أنس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فإذا قضية استصغار الذنوب مشكلة عند بعض الناس، يستصغرون الذنوب ويحتقرونها. ولذلك يقول بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، انظر إلى من عصيت، عند ذلك تجد فعلا أنك إنسان يعني كيف فعلت هذا الأمر، تتهول ما فعلت. فبعض الناس يستصغرون مثلا النظر واللمس المحرم والحديث المحرم في الهاتف وغيره. والقبلة التي هي من مقدمات الزنا، ويستصغرون النظر إلى المجلات والمسلسلات ويقولون هذه أشياء بسيطة جدا، يعني ماذا ستؤثر. ومن ضمن الناس الذين قد يتجاوزون أناس أبيح لهم النظر للضرورة فتوسعوا فيه، مثل الطبيب والخاطب. امرأة لم تجد طبيبة مسلمة مؤهلة للنظر في ذلك المرض فذهبت إلى طبيب، يباح للطبيب أن ينظر من المريضة إلى الموضع الذي يحتاج أن ينظر إليه للعلاج. فإذا توسع الطبيب أكثر من ذلك، بعض الأطباء قد يتساءلوا، الخطيب يباح له أن ينظر، الخاطب يباح له أن ينظر إلى مخطوبته حتى يرى ما يدعوه إلى نكاحه منها، فإذا رأى وقرر انتهينا وعرف النتيجة، ثم طلب أن يرى مرة ثانية وأنه جلس معه فترة طويلة ساعة ساعتين وهو لا يحتاج إلى هذه الفترة، فإذا هذا إنسان متعدم ينبغي له أن يتوب من هذا من هذه الزيادة. وهذا الاستهتار يولد الاستهتار والوقوع في الكبائر، ويترك الإنسان الخوف ويستهين بالمعصية. واحد من الناس سألني سؤالا عن مسألة، قال ما حكم كذا؟ قلت له هذا حكمها حكم مسألة أو بالدليل من كلام العلماء أنها محرمة حرام. فقال حرام يعني حرام كثير ولا شوي؟ يعني يقول هو يعني رجل يعني ظن انه الان يقول يعني كم يعني فيها سيئات واجد ولا قليل ولا كم؟ ليش؟ لماذا يسأل بعض العامة هذه الأسئلة؟ لان عندهم مبدأ الاستهانة بالصغار واحتقار محقرات الذنوب، هذه مسألة يعني لا يلتفتون اليها ولا يلقون لها بالا. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها من رتبتها، من رتبة الكبائر. ولذلك أيها الأخوة، كان الصحابة رضوان الله عليهم عندهم اهتمام بالغ أنهم إذا أخطأوا أن يحاولوا إصلاح الخطأ بأي وسيلة، ولو كلفهم إصلاح الخطأ والتوبة، ولو كلفتهم أنفسهم، ولو كلفتهم أنفسهم. ففي الصحيح عن بريدة رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، اعترف، وإني أريد أن تطهرني. فرده وأعرض عنه. فلما كان من الغد أتى فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده ثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. نحن نعرف أنه من الصالحين، عندنا أنه إنسان صالح. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابع حفر له حفرة ثم أمر به فرجم رضي الله عنه، دفع حياته ثمنا لتكفير تلك الفاحشة التي وقع فيها. قال: فجاءت الغامدية، يقول الراوي في نفس الرواية فجاءت الغامدية، وبعض العلماء يقولون أن ماعز زنى بتلك الغامدية. فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما ردت ماعزا، فوالله إني لحبلة، أنا حبلة. والدليل على الفاحشة لا يحتاج إلى سؤال ولا يحتاج إلى إنه قد بان، مسألة ظاهرة. قال: إما لا يعني أما وقد حصل هذا كانت المسألة وصل الحج إلى الإمام وقد وهو ظاهر فلا بد من إقامته، فاذهبي حتى تلدي. قال فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت هذا قد ولدت، ما فرت ولا تراجعت طيلة أشهر الحمل، وهي لا تزال متذكرة الذنب وتنتظر متى تلد حتى تأتي ليختط منها لتتوب لتتطهر. ما نسيت، ما تراجعت عن هذه عن المبدأ طيلة الأشهر مع أنه موت. قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، والرضاع يأخذ وقت. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز حتى تبين أنها فعلا انفطم وأنه الآن بدأ يأكل الطعام ولا حاجة له للرضاع. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضخ الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله سبه إياه فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، اللي يأخذ الضرائب على الحجاج. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. تابت توبة لو وزعت على 70 من الفستاق لكفتها. تابت توبة عظيمة تسع أهل مدينة بأسرها. أولا الصحابة كان ليس ديدنهم الفسق حتى وكلا، كانوا يقعون أحيانا، وإذا وقعوا أصروا على أن تمحى تلك الذنوب بجد الوسائل. أما فساقنا فهم يمرحون ويرتعون ويلعبون في غفلة عن الله، وإذا فكر أحدهم يوما بأن يتوب ويؤدي ما عليه من الحقوق يتراجع لأول وهلة، فإنه يتعاظم ذلك. وأنا أعلم أن بعض الناس يتساءلون ويقولون لقد وقعنا في فواحش، هل يجب علينا أن نأتي ونعترف؟ الجواب ما دامت المسألة لم تصل إلى الإمام ولا إلى القاضي فإنه لا يجب عليك أن تذهب وتعترف. وهذه عزيمة أخذ بها ذلك الصحابي وتلك الصحابية. ولكن المسألة عندك أنت يا من وقعت في الفاحشة، لا يجب عليك أن تذهب إلى القاضي تقول أقم حد الله عليك، لا يجب من ناحية الوجوب، ويكفيك التوبة بينك وبين الله. وبعض سأل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله سؤالا قال إني قد زنيت، هل يجب علي أن أذهب إلى إمام المسجد مثلا أو أحد الناس فأقول له اجلدني في بيتك 80 جلدة، أو اجلدني حد خمر أو حد زنا اجلدني خفية؟ فقال الشيخ حفظه الله تعالى ونفع به المسلمين لا يجب عليه ذلك ولا يفعل هذا، وإنما يكفيه التوبة بينه وبين الله، لا يحتاج إلى أن يضربه أحد لا في بيت ولا في مسجد. ما لم تصل المسألة إلى الحاكم أو القاضي إنه يجب عند ذلك إقامة الحد. بالنسبة لقضية استعظام الذنوب، بعض الناس يستعظمون الكم الهائل من الذنوب التي ارتكبها عبر عشرات السنين في الماضي وجاء الآن ليتوب، وقد ملأت تلك الذنوب نفسه وضاقت بها جوانحه وهو يريد الخلاص. فقد يقول كما ذكرت قبل قليل كيف يغفر الله لي، هذه أشياء عظيمة جدا. كثير من يأتي بعضهم يقول يا أخي أنا ما تركت بلية إلا فعلتها، ما تركت فاحشة إلا وأتيتها، ما في حد من حدود الله إلا وانتهكت، كل ما تتصور بذلك من المعاصي والآثام أنا فعلته، ماذا لي، ماذا يمكن أن أفعل؟ هذه نفسية كثير من الناس. يكتبونها برسائل أو يأتون يكافئون بها وهم في غاية الحرج. يقول فعلنا وفعلنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم، يقول عن ربه عز وجل، من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل في الحديث الصحيح أيضا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فإذا الله عز وجل واسع المغفرة واسع الرحمة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي حديث أبي ذر يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ما أحلمه ما أرحمه ما أشد عفوه وما أوسع مغفرته. لو قال إنسان يا أخي هذه من الناحية النظرية أنت تأتيني بآيات وأحاديث لكن أعطيني مثال واقعي على أناس اشتدت بهم الفواحش ثم غفر الله لهم، نقول لك نعم يا أخي يوجد والحمد لله. رصيد التجربة وهو رصيد مهم للأمة الإسلامية ولجيل الصحوة، رصيد التجربة رصيد موجود والحمد لله في القرآن والسنة. ما نقل إلينا من السابقين ومن سيرة المسلمين التي نحن الآن نقرأها، حديث قاتل 100 نفس حادث عملي شيء وقع، واحد قتل 100 نفس قتلها كلها ظلما وعدوان معتدي غالب، وبعد ذلك يقول له العالم وليس العابد الجاهل وما الذي يحول بينه وبين التوبة؟ نعم لك توبة. ثم يتوب فيتوب الله عليه وتختصم فيه الملائكة فيكون من نصيب ملائكة الرحمة. قتل 100 إذن حتى المسألة عمليا نقرب للأذهان ونقول نعم هذا هناك أمثلة عملية. قتل 100 نفس عندك جريمة مثل هذه 100 نفس قتل. والعلماء يصنفون الذنوب الشرك ثم البدعة ثم قتل النفس ثم الفواحش الأخرى. قتل النفس عظيم، ومذهب ابن عباس رحمه الله فيه أنه خالد مخلد في جهنم، والعلماء فيها له فيها أقوال بسطها ابن القيم رحمه الله في المدارج وغيرها ورجع فيها. إذن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فماذا تريد إذا تبت أكثر من أن يبدل الله سيئاتك حسنات؟ هذه السيئات كلها اللي فعلتها في الماضي تنقلب إلى حسنات بالتوبة، ليس فقط تغفر السيئات وإنما تنقلب إلى حسنات. لا ليس هذا فتح باب للشر ولا هو دفع للناس أن نقول لهم أذنبوا أذنبوا استكثروا من الذنوب لأن كلها ستنقلب إلى حسنات. لا ولا يمكن أن يحدث هذا للعابين البطالين، كلا أيها الإخوة. المسألة لها ضوابط وحدود، والدين ليس لعبا وهزوا، كلا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لاحظ الشروط، التوبة والإيمان والعمل الصالح، وفي الآية الأخرى ثم اهتدى بعد ذلك تبدل السيئات حسنة. وقال ابن القيم رحمه الله إما أن تبدل السيئات بحسنات من ناحية الصفة، يعني أن يبدل الله بالشرك الإيمان وبالزنا عفة وإحصان وبالكذب صدقا وبالخيانة أمانة. هذا أحد المعاني يبدل الله سيئات حسنة. من المعاني أيضا تبديل السيئات التي عملوها في الدنيا بحسنات يوم القيامة. وهذا الأخير قد يقل وقد يكثر. يعني لو واحد عنده 1,000,000 سيئة يمكن تبدل بحسنات مثلها في العدد، ويمكن أقل منها، ويمكن أكثر منها، ويمكن الكيفية أن أكثر في الكيفية أو أقل في الكيفية أو مثلها في الكيفية، كما أن في الكمية. على حسب إيش؟ على حسب استقامة الشخص والأعمال الصالحة التي فعلها بعد ارتكاب تلك الفواحش. مسألة رغبة الناس أن يكونوا عند الهداية قد مسح الماضي رغبة عند كثيرين من المريدين التوبة، من مريدي التوبة يريدون مسح الماضي بأي وسيلة. كل واحد الآن، كثير من الشباب الذين هداهم الله عز وجل، والكبار الذين هداهم الله عز وجل، والنساء الذين هداهم الله عز وجل، يريدون الود، ود هؤلاء أنهم يأتون يقول لك أنا أريد أن أهتدي، لكن ماذا عن سيئات الماضية؟ هل تمحى ولا ما تمحى؟ هذا سؤال مصيري يهمني، يهمني هذا السؤال، أريد أن أعرف هل يمكن أن يمتح الماضي أم لا؟ أنا قلق على الماضي، أنا لا أزال أتفكر تلك الفواحش، ماذا سيحدث؟ يعبر عن هذه النفسية الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي. غريب، ليش؟ لماذا قبض عمرو يده؟ قال: ما لك يا عمرو؟ تراجعت يعني؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. عمرو بن العاص يريد أن يدخل الإسلام، لكن يريد بنفس الوقت أن تمسح الصفحة الماضية، تطوى بالكلية. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وقال الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ إلى أن قال سبحانه: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذا ليست المسألة الآن نتوب وبعد دقائق ولا بعد أيام نرجع مرة أخرى ونواصل ونضحك على أنفسنا ونخادع الله كما يخادع بعض الناس الصبيان: الآن أفعل الذنب وأتوب بعد 5 دقائق، وثاني يوم أفعل مرة ثانية وهكذا، وأقول تبدل السيئات حسنات ومسح الماضي. ويعبر عن هذه النفسية أيضا نفسية إرادة مسح الماضي بالكلية الحديث الآتي عن ابن عباس: أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، كلامك جميل جدا، موافقين عليه، مقتنعين به، ولو تخبرنا، لو هذا حسن، لو إيه؟ لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة، كلامك جميل، بس أخبرنا عن الماضي هذا ماذا نفعل به. فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. طيب، لو أن إنسانا عمل سيئات كثيرة استغرقت حسناته الماضية، استغرقت الحسنات الماضية، ثم تاب إلى الله عز وجل، هذه نقطة تهم بعض الناس، استقاموا فترة من الزمن ثم انتكسوا على أعقابهم وارتدوا على أدبارهم. هؤلاء الناس كانوا عملوا أعمال صالحة، واحد يمكن يكون دعا إلى الله ويمكن يكون اهتدى على يديه أناس، ثم ضل ونكص على عقبيه وعمل الآن في حياته الجديدة السيئة سيئات كثيرة ربما أذهبت حسناته الماضية، ثم جاءه دافع التوبة وعاودته نفسه بالرجوع إلى الله، فهو الآن يقول: يا ترى لو أني تبت إلى الله واستقمت هل تعود لي حسناتي السابقة؟ يعني سؤال قد يخطر. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا الرجل يقال له تبت على ما أسلفت من خير، فالحسنات التي فعلتها في الإسلام أعظم من السيئات التي يفعلها الكافر في كفره من عتاقة وصلة. وقد قال حكيم بن حزام: يا رسول الله، أرأيت عتاقة أعتقتها في الجاهلية وصدقة تصدقت بها وصلة وصلت بها رحمي، فهل لي فيها من أجر؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. إذن نقول يقال لهذا الرجل: إن كنت صادقا فإن الله يرد لك حسناتك الماضية لا تضيع عليك. لو واحد قال هذا على مستوى المشركين، وعمر بن العاص كان مشرك، وهذول الصحابة كانوا قبل أن يسلموا أشركوا، أنا أريد يعني أنا حصلت لي معصية الآن كيف ممكن أبدل؟ قال البخاري رحمه الله وساق بإسناده لابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، واحد من الصحابة، الصحابة بشر طبعا يعني يجب أن لا ننسى هذا الأمر، الصحابة بشر، هذا الصحابي قبل امرأة أجنبية، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ هذه بس الصحابي فرح. قال: لجميع أمتي كلهم. وروى الإمام أحمد ومسلم قصة هذا الرجل عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في بستان لوحدها ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولا جنتها، يقول قبلتها ولا جنتها لكني ما جامعتها ولم أفعل غير ذلك، لفعل بي ما شيء. شوف نفسية الإنسان عندما يأتي تائه يقول: يا رسول الله، عمل كذا وكذا وكذا لكن ما هذا، أنا بين يديك عظيمة. في تحس فعلا أسلوب الصدق التوبة، يقول افعل بي ما شئت، أنا يا رسول الله بين يديك، افعل بي ما شئت. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل فقال عمر: لقد ستر الله عليه، لو ستر نفسه. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره ثم قال: ردوه عليه. فردوه عليه فقرأ عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال معاذ: يا رسول الله، أله وحده أم للناس كافة؟ فقال: بل للناس كافة. وهذا الحديث أيضا له طريق آخر عند ابن جرير، لا نذكره لخشية الإطالة في هذا النقطة بالذات، ولكن المقصود أن المسلم مهما كان مستقيما، مهما كان قد تلقى من التربية، يمكن أن يقع في يوم من الأيام في فاحشة. لو وقع ماذا يفعل؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، بس مسألة بسيطة، إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن ليس معنى هذا الكلام أن كل واحد الآن يذهب ويفعل ما يشاء ثم يقول: أنا سأعمل بعد ذلك. ولذلك ما هو الخطأ في توبة إخوة يوسف عندما عملوا العمل في البداية؟ من يخبرني ما هو الخطأ في سيرة إخوة يوسف عندما ألقوا في الجب؟ نعم، فما هي الآية؟ ما هو النص من القرآن؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. هذا طيب بعد ما نسوي الجريمة، الآن قبل فعل الجريمة، تبعوا يا جماعة نقطة مهمة جدا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا لتصلوا النتيجة يخلو لكم وجه أبيكم. ماذا قالوا بعدها؟ ماذا قالوا؟ وتكون من بعده قوما صالحين فأضمروا التوبة قبل إيقاع الذنب. هذه عقلية موجودة عند بعض الناس. نزل إخوة قالوا الآن نموته نقضي عليه ونقتله ونرميه بالجب وبعد ذلك نكون قوما صالحين وترجع الأمور ونرجع الاستقامة وكل شيء طيب. بعض الناس عندهم هذه النفسية يقول هذه الطيبية أنا أذهب إلى البلد الفلاني أفتق وأفجر وأفعل وأفعل وبعد ذلك أرجع وأروح مكة وأسوي عمرة. لذلك بعض خط سير بعض الناس السفر عجيب بانكوك مدري ايش مكة كيف ليه يعني كيفك أو العكس يقول الآن بسوي حسنات واجد كثيرة. وبعدين بعض الناس عجيبين جدا في الموضوع يذهب إلى مكة والحرم ويحجز هناك ويجلس في مكة ويحجز حجين في الطائرة واحد يوم 30 واحد يوم واحد شوال لو كان رمضان 29 يوم يعني لو الأحد 29 رمضان يحجز الاثنين والثلاثاء يحجز مثلا على بنكوك تصور لو كان رمضان 29 يوم الأحد بكرة واحد شوال إذا راح على الحج أي واحد الأول اللي يوم الاثنين لأن واحد شوال طار العيد عيدنا وانتهت الطاعة. لو طلع رمضان 30 يوم على الحج تضبط نفسه ضامنها. هذا الكلام يعني هذا اللي يقول لك من هو المستخف من الشخص الجالس التوبة. ليش لماذا هذه الازدواجية؟ لأن الناس ما لم تتربى التربية الصحيحة ولا تلقت لا يمكن واحد تربى التربية الإسلامية الصحيحة يفعل هذا العمل يضحك على مين يعني. طيب ما هو موقع المجرم في المجتمع المسلم؟ سؤال مهم جدا. واحد أذنب صاح الآن وقع في المعصية ما هو دور أو ما هو موقع المذنب في المجتمع المسلم؟ كيف ينظر إلى من تاب؟ أرجو الإخوان الجالسين أن يؤجلوا مسألة توزيع الأوراق إلى نهاية المحاضرة. ما هو موقع المذنب في المجتمع المسلم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الآن جماعة كلام مهم بالذات الدعاء إلى الله. ما هو الموقف من المذنب؟ واحد أذنب واحد في الوسط هذا أذنب ما هو موقفنا منه؟ كيف نعامله؟ كيف نواجهه؟ بأي وجه نتلقاه؟ عن ابي هريره رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه في الحج. قال ابو هريره فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله. بعض المسلمين قالوا لهذا شارب الخمر الذي يقيم عليه الحج أخزاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. هذه مسألة مهمة. يجب أن يكون موقفنا تجاه المذنب عندما يقام عليه الحج أو عندما يأخذ جزاءه أو عندما تصح توبته وفعلا يستقيم ما نقول هذه فعلة فعلتها سود الله وجهه وهذا عمل أخزاك الله تفعله وهذا كذا. هذا العمل ما الذي يفعل في النفس نفس المذنب؟ خلاص يرى أن الناس كلهم ينظرون إليه بالنظار الأسود. طيب تبت أنا وقيم عليه الحد وظهر لكن أخزاك الله. فإذا ينفر من الوطف يمشي لا يمكن نجلس ونعين عليه الشيطان. إذا مراعاة شعور التائب إذا حصل إذا صلح حاله نقطة هامة. مراعاة شعور التائب إذا صلح حاله. المرأة التي قطعت يدها المرأة المخزومية هذا طريق من طرق حديث هذه المرأة شأن هذه المرأة فيه فائدة مهمة. طبعا تركت المرأة المخزومية وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها والناس تكلموا أسامة أن يستشفع فيها، يشفع عند رسول صلى الله عليه وسلم فيها، ورسول صلى الله عليه وسلم غضب وخطب خطبة مهمة وقال قاعدة الإسلامية في هذا الموضوع، وأمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها، أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها، الآن اسمع الكلام هذا، قالت عائشة رضي الله عنها: فحسنت توبتها بعد، المرأة المخدومية هذه التي قطعت يدها حسنت توبتها بعد، وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حسنت التوبة، فلما حسنت التوبة استقبل الصحابة المرأة هذه استقبالا حسنا، فوجدت مكانا في المجتمع المسلم، فصارت تأتي إلى عائشة، تجلس عند عائشة، تزوجت المرأة وصلح حالها، وعائشة طبعا ترفع أمرها للرسول صلى الله عليه وسلم، ترفع أمر المرأة المخدومية. إذن لولا أن المرأة وجدت مكانة في المجتمع هل كانت ستأتي وتطلب من عائشة تحدث عندها؟ فإذن حسن استقبال الصحابة للتائب هذا يؤدي إلى أن يكون التائب لبنة صالحة في المجتمع. الآن خطأ بعض الدعاء إلى الله وبعض الناس أنهم يستقبلون التائب استقبالا سيئا، روحوا بعد كل الأعمال دايت الآن تجدوا أطلع برا، لا مكان لك عندنا. ماذا يحدث عند الشخص؟ نفور، وربما رجع وانتكس انتكاسة أشد من الأولى. من هو السبب؟ أنت السبب اللي نفرت، أنت الذي نفرته. هذه المشكلة، مشكلة الأسلوب، المشكلة مشكلة الأسلوب عند الكثيرين. واحد سوى داخل في مشوار الطريق الاستقامة، حصل سوء تفاهم بينه وبين واحد من إخواني الدعاة، فصار فيه الكلام، قام راح لواحد ثاني يشكو حاله، يقول له ترى أنا حصل بيني وبين فلان خلاف وكذا. هذا الجديد يقول حصل بيني وبين فلان خلاف وقال كذا وكذا، وإنه أخطأ علي بكذا وقال لي كذا وكذا وكذا. أنا قال كلمة واحدة بس فصل الأمور، قال له أحسن، بس قال له أحسن استاهل. طبعا يعني الباقي قصة متوقعة، يعني واحد جديد يعني يلجأ لمن؟ أنت سكرت أغلقت الطريق أمامه، روح إلى أين إلى؟ وحتى في الردة، حتى في الردة، في الحديث الصحيح عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لي من توبة؟ ندم مع أنه ارتد لكن ندم. فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة. فنزل: إلا الذين تابوا وأصلحوا، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا، هؤلاء الله عز وجل لهم غفور رحيم. حتى لو ارتد يرجع. واحد سافر إلى الخارج كان مسلم واعتنق الأذكار العلمانية ثم جاءنا كافرا ثم بعد ذلك ارتاب، قال: أنا جماعة أنا كنت في يوم من الأيام ملحد، هل لي من توبة؟ قل: نعم لك توبة، ما أحد يمنعك من التوبة، تعال نعلمه ونرفق به ونتلقاه تلقيا حسنا، فلا يلبث أن يكون داعية إلى الله. من المواقف أيضا للمذنب أننا إذا استطعنا أن نسامحه في شيء نسامحه فيه. لو كان واحد سرق من واحد ووصل الأمر، وقبل أن يصل الأمر إلى القاضي أو الحاكم، لو استطعت أن تسامحه فسامحته فهذا شيء طيب. قبل أن يصل الأمر لو وصل ما هي فائدة؟ يبين ذلك الحديث الصحيح الآتي عن أبي ماجدة قال: كنت قاعدا مع عبد الله بن مسعود فقال: إني لأذكر أول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي بسارق فأمر بقطعه، فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قطع اليد. فقال: يا رسول الله، كأنك كرهت قطعه. قال: وما يمنعني؟ لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، إنه لا ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن لا يقيمه، إن الله عفو يحب العفو، وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حديث حسن، السلسلة الصحيحة رقم 4. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة، قال: لو أنكم سامحتموه هذا قبل أن يصل أمره إليه كان طيب، لكن ما دام وصل الأمر لا تنفع المسامحة بعد ذلك، ولا بد من إقامة الحد حتى لا يحصل التلاعب. ومن الأمور المهمة في موقفنا من المذنبين التائبين العائدين إلى الله قضية خطيرة يقع فيها البعض، وهي تعييرهم بالذنب وتذكيرهم به فترة بعد فترة. وهذه المسألة التي تجعل كثيرا من الناس لا يتوبون، عندما يقول يرى الآن معاملة الناس الطيبين له تعيير بالذنب، وليس يتوب، إن ألسنتهم لن ترحمني، لا، إن هذه الألسنة لن ترحمني، فلذلك لا يتوب. وربما تاب ولكنه عاش في الوسط محطما. ليش؟ لأن هؤلاء الذين من حوله لا يساعدونه على نسيان الماضي. هذه نقطة مهمة يا جماعة، أرجو أن تنتبهوا إليها. الناس الذين من حوله لا يحاولون أن ينسى الماضي، وإنما يذكرونه به مرة تلو الأخرى، ولذلك قد يعيش يتوب لكن يعيش شخصية محطمة لا ينتفع منها المسلمون من طاقاتها للموقف الذي حصل تجاهه. وقد يكون تعيير المسلم لأخيه بذنب فعله أعظم إثما من المذنب، لما فيه من إظهار الطاعة وتزكية النفس وتبرئتها من العيوب. يقول عليه السلام: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. لا يسرب يعني لا يعير في الصحيح الحديث. وورد عن بعض السلف قوله: إن من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمل به. وقال بعض السلف: تعيير المسلم لا، وقال بعضهم: لا تظهر الشماتة بأخيه فيرحمه الله ويبتليك. لا تظهر الشماتة بأخيه فيرحمه الله ويبتليك. فإذا أنت لابد أن تحس يا أخي أنك ممكن أن تقع في نفس ما وقع في هذا الشخص. أنت تعير بالفاحشة ممكن تقع بالفاحشة، أنت تعير بالكذب ممكن تقع بالكذب. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له هذا الكلام. وقال يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا النبي يوسف يقول لربه: لو ما صرفت عني كيد هؤلاء النسوة لا أقع بالفاحشة. وكان عامة يمينه صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. ولذلك الرجل الذي جاء لواحد مذنب قال: أنت أنا أنصحك 20 مرة ما في فائدة، أنت تصر على المعصية، أنت يستحيل أن يغفر، لا يغفر الله لك، روح لا يغفر الله لك. في الحديث الصحيح إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال: الله من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله. أنت تتألع تقول هذا تعدي على حق من حقوق الله، من الذي يغفر؟ الله عز وجل الذي يغفر. ما تجي تعطي الناس كروت إلى جهنم والجنة توزع عليهم وأنت يغفر لك ما يغفر لك، ما هي من صلاحياتك. وكذلك ينبغي يعني لمن يتابع الناس ويدعوهم إلى الله ويسير معهم أن يبقى قريبا من نفسياتهم، فإذا ما أرادوا التوبة وجدوا بجانبهم شخصا رحيما رفيقا يفتحون صدورهم له ويقولون له: ماذا نفعل؟ بعض الناس قد يذنب ذنب يحتاج إلى أخ له يقف بجانبه ويقول له: يا أخي أنا فعلت كذا، ماذا أفعل؟ ماذا يجب عليه؟ بعض الناس لا يرتاح حتى يقول كل الذنب الذي فعله بالتفصيل. هذه مسألة نفسية. بعض الناس المذنبين لا يرتى لا يستطيع أن يكتم المسألة بينه وبين نفسه، تجده لابد أن يفشي هذا الأمر إلى واحد من المقربين إليه. فلو كان المقرب إليه شخصا واعيا فستجده يقول له كما قال رسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. واحد من إخوانك وقع في معصية، انتبه معي، واحد من إخوانك وقع في معصية، الآن هذا الرجل الذي وقع في المعصية يريد واحد يعني يفرج عن شيء في الموضوع قد لا يستطيع لوحده. فأنت إذا أحسست أنه أخطأ، وغالبا ما يظهر الخطأ عليه إذا كان إنسان صادق، فإنه لا بد أن هذه المعصية توجد عنده نوع من تأنيب الضمير، نوع من التغير. فأنت إذا وجدت رجل تغير ممكن تأتي له وتقول: يا أخي، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. قد يقول لك، يفتح الموضوع ويقول: يا أخي، أنا وقعت في كذا، أنا وقعت في فاحشة بدون تدنية، وانت لا تدري ما هي درجة الفاحشة. مو لازم تقول: لا لا، تعال ما أحل لك المشكلة حتى تخبرني بالتفصيل ماذا فعلت، تعلمني من هي ومن هو وش اللي صار وإلى أي درجة. مو صحيح، هذه مسألة بينه وبين الله. أنت تعطيه القاعدة الأساسية، تقول: يا أخي، الكلام الذي ذكرناه سابقا في مواجهة من حصل منه الذنب، تقول له: تفعل كذا وكذا. بعض الناس لا يرتاحون حتى يقول بالتفصيل. يعني مرة جاري رجل شخص قال: أنا يعني طبعا اللي يفعل هذا الأمر لا يدري كيف يفتح الموضوع أصلا، لابد أن نعرف كيف نعامل عامة الناس. هذه والله يا جماعة نقطة مهمة. يقول: يعني أنا جاء أول طبعا تأثر، ولو جاي يفتح الموضوع تأثر، ثم بكى لأنه، ثم بدأ يقول: يعني أنا فعلت شيء وما أدري ماذا أفعل، لأن هذا الشيء في داخله مسألة ولا أدري كيف أحلها. طبعاً الكلام غير واضح. فأنت تقول له: يا أخي، تذكره برحمة الله وبوجوب التوبة. فقال الرجل: يا أخي، أنا مشكلتي ما تنتهي بقضية أني أتوب وأستغفر، لأن المسألة وراءها أشياء. فطيب، فالرجل يتلكلك في الكلام ويتلعثم، ثم قال: يعني مشكلتي أني فعلت الفاحشة. طيب، ما انتهت القضية، ما زال السؤال حائر في ذهن الرجل. ما هو السؤال؟ ليست قضية التوبة إذن فقط، إذن هناك شيء آخر. قال: والمرأة التي فعلت فيها الفاحشة قد عقد عليها منذ أيام. طيب، المهم في النهاية قال: وأنا الآن والله ما يعني ما أدري، يمكنها حامل مني وستدخل في الرجل الجديد. سبحان الله يا جماعة، المعصية شؤم، تبقى تطارد الواحد، والأصوات المعصية يعني تلسع. طبعا تلسع الصادق ولا هذاك المستهين، ولا يأثر فيه لا ايش يعني، خلي. فالآن مثل هذا الرجل، طيب عنده مشكلة لا يمكن أن تتحقق بقضية أنه فقط أنا فعلت الفاحشة ماذا أفعل. إذن عنده قضية، طيب هل أخبر زوج المرأة؟ صحيح، يمكن أنها حامل مني، يمكن يدخل بها الآن. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني فلا استماء زرع غيره. فلا يجوز. إيش معنى الحديث؟ واحد سمع، واحد مزارع عنده بستان وفي ساقية تفتي عنده بستان، تذهب إلى جارع، سمع الحديث: لا يسقي أحد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بمائه زرع غيره. قال: أفا شلون؟ أنا أول نطبق الحديث، ليش ما نطبق الحديث؟ راح قطع الماء عن جاره. ليش يا فلان؟ ورفعوا الأمر، ترافع إلى قاضي عالم، قال: أنا حديث يا أخي، هذا حديث صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يسقي ماء إذا أغير، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بماء إذا أغير. طبعا المسألة أتي من أين أتي رجل؟ من جهل، ما فقط الحديث صحيح، يجب أن تعلم ماذا قال، ما هو شرح الحديث، ما هي أقوال أهل العلم؟ طبعا الشرح أنك أنت لا تدخل بامرأة طلقت أو مات عن زوجها ولما يستبرئ الرحم ولما تتبين براءة الرحم، لأنه يمكن يكون فيها شيء من زوجها الأول، فلو دخلت فيها تسقي دمائك المني زرع غيرك رجل الأول. هذا معنى الحديث. هذا قال طيب، فالآن الرجل عنده من المسألة العقدة، الآن كيف أتخلص؟ هل يجب علي أم لا يجب علي؟ أنا لا أطلع عليكم بشرح الأحكام وكأن الشيخ الفلاني قال كذا، إنما أقول هذا مثال على أن أحيانا بعض الناس لابد أنك تعلم وتوضح وتشرح له وتستقبله وتستبرغ ما في نفسه من الأشياء. ونتوقف هنا الآن، الأخوان يقولوا الأذان، وبعد الأذان نتابع إن شاء الله الكلام. فإن قال قائل إذا نظرنا إلى الذنب نجد أن لبعض الذنوب فائدة، قد يستغرب البعض يقول كيف يكون الذنوب فائدة؟ طبعا أولا أقول حتى لا يكون الكلام فهما خاطئا، كون أن نقول بعض الذنوب لا فائدة هذا لا يعني أن نفعل الذنوب حتى نحصل على هذه الفائدة، لأنه هناك أشياء لا يجوز أصلا أن يفعلها الإنسان حتى لو ترتب عليها خير، حتى لو ترتب عليها خير، بل إن من فعلها فإنه لن يحصل على خيرها. يعني إذا واحد فعل الشيء هذا لأجل الخير الذي فيه وهو أصلا محرم فربما لا يحصل على الخير أصلا. الذنوب فيها أحيانا تحدث أشياء إيجابية بالنفس، الآن ما يجوز أصلا فعلها لكن وقعت، حدث وقعت. عند بعض الناس يكون الذنوب لها أثر إيجابي في النفس، كيف؟ هذا الانكسار الذي يحدث للمذنب التائب العابد لله وليس المتكبر المستهين أصلا ما يحصل له خير نهائيا. هذا رجل حصل منه الذنب وتاب إلى الله، ماذا يحصل له؟ يحصل له انكسار وذلة وخضوع بين يدي الله، ويتخلص من كبر. بعض الناس تخلصوا من الكبر بطريقة عجيبة، كيف؟ يكون هو إنسان مستقيم ولكن عنده كبر ويرى نفسه أحسن من الناس، وأن الناس هذول يذنبون، البشر هذول هؤلاء فهو أحسن منهم، ويتكبر ويتعالى عليه. بعد فترة يقع في ذنب، هو نفسه يقع في ذنب. إذا وقع في الذنب يتبين له حقارة نفسه ويتبين له قيمتها، ويتبين أيضا أن الشيء الذي كان يذم الناس به ويتعالى عليهم قد وقع هو فيه، فتذهب صفة العجب، أو تكون هذا الذنب فيه علاج لصفة الكبر الذي في نفسه. وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجر المسبحين المتفاخرين. أيهم أحب إلى الله؟ واحد مسبح تعالى كفافة التسبيح ويرائي به، ولا إنسان انكسر بين يدي الله لذنب فعله وهو يئن الآن ويستغيث بالله أن ينجيه من هذا الهم والكرب الذي وقع فيه؟ فعليك أن تدرك يا أخي أن هذا المذنب لعل الله قد أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيه ولا تشعر، كما قال ابن القيم رحمه الله. وهذا الانكسار، هذا الانكسار بين يدي الله له أهمية عظيمة، ولذلك أنت تجد في حديث يا ابن آدم مرضت ولم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما إن عبدي فلانا مرض فلم تعدني، أما لو عدته لوجدتني عنده. لماذا؟ بينما الجائع والعطشان قال لوجدت ذلك عندي، أما عند المريض قال لوجدتني عنده. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا قال فتأمل هذه اللحظة، لماذا؟ للكسرة الحاصلة في نفس المريض من المرض، ولو كان أكبر متكبر إذا مرض يعني مرضا شديدا جدا أقعده حيحصل عنده نوع الانكسار. ولذلك تجد الله عند المنكسرة قلوبهم من أجله، وهذا والله أعلم السبب في استجابة دعوة المظلوم والمسافر والصائم، لأن المظلوم انكسرت نفسه بالظلم، والصائم انكسرت نفسه بالجوع، فانكسرت حدة هذه النفس السبعية الغضبية التي لا تشبع، وهذا المسافر انكسرت نفسه بالغربة. ولذلك تجد الله يستجيب دعاء هؤلاء الناس، الصائم والمسافر والمظلوم، وكذلك المريض. ويقول ابن القيم رحمه الله أيضا: وقد يكون ذنب عند بعض الناس أعظم أثرا من طاعة. كيف؟ يقول: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه، الذنب هذا لا يزال نصب عينيه، إن قام وإن قعد وإن مشى ذكر ذنبه، فيحدث له انكسارا وتوبة وندما، فيكون ذلك سبب نجاته، ويعمل الحسنة في المقابل فلا تزال نصب عينيه. لو وضع المسيء المذنب الذنب، واحد أذنب وضع الذنب أمام عينيه، وواحد محسن وضع الحسنة أمام عينيه، يراها دائما. يقول: ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه، إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكره ذكرها أورثته عجبا الحسنة هذه، وكبرا ومنة، فتكون سبب هلاكه، فيكون الذنب موجبا لترتب طاعات وحسنات، لأنه يرى السيء أمام عينيه دائما، فيعمل طاعات ويعمل حسنات، ويخاف الله ويستحي منه، ويطرق بين يديه منكسرا رأسه، خجلا باكيا نادما مستقبلا ربه، حتى يقول الشيطان. شوف هذه الطرفة، يقول ابن القيم رحمه الله: هذا المذنب يضع السيء أمام عينيه حتى تحدث له كل هذه الأشياء، حتى يقول الشيطان: يا ليتني لم أوقعه بها. حتى الشيطان يقول: يا ليتني ما أوقع، ما يرى من ترتب الحسنات والعودة العظيمة إلى الله. فيندم الشيطان على إيقاعه في الذنب كندامة فاعله على ارتكابه، لكن شتان ما بين الندمين. والذنب أيضا يحدث الاعتذار إلى الله واللجوء إلى الله ومناجاة الله عز وجل. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال المذنب: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وصاغت لك عيناه، وذل لك قلبه. هذه المناجاة التي تحدث عقب إيش؟ عقب الذنب، لأن الإنسان يحس بالخطأ، يحس بالندم، فيدفع إلى هذه الأشياء التي يقبل بها على ربه. وهذا هو موضع الحكاية المشهورة التي جاءت عن بعضهم، أنه حصل له شرود وإباط من سيده، فرأى في بعض السكك بابا قد فتح، واحد مال وجد باب بيت قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد. لاحظ تطابق المثال هذا مع نذري. فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا مغلقا، فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه بعد وقت، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي أين ذهبت عني، ومن يؤويك سواي، ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك. ثم أخذته ودخلت، أخذت الولد ودخلت. يقول ابن القيم رحمه الله: يا جماعة، هذا الرجل العظيم الذي يعني يمكن قلما أنتج في الأمة الإسلامية مثله في طب القلوب. يقول: فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وأين تقع رحمة الوالدة هذه التي في القصة الآن من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ قد يقول إنسان يسأل بعض الناس يقول: هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ يعني واحد الآن يعمل يشرب الخمر ويزني، وهو مصر على شرب الخمر لكنه امتنع من الزنا وتاب، هل تقبل توبته من الزنا وهو يصر على شرب الخمر؟ قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق اختلاف العلماء: والذي عندي في المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه، وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصح. مثال يوضح: كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر فإن توبته من الربا صحيحة، لأن الربا لا يتعلق، ليس من نوع الخمر شرب الخمر. وأما إذا تاب من ربا الفضل وبقي مصرا على ربا النسيئة هل تقبل توبته؟ لأنه ما زال مصر على نوع آخر من نفس المعصية. أو تاب من تناول الحشيشة، هذا ابن القيم يقول الحشيشة، نحن نقول إيه؟ المخدرات هذه البلية. واحد تاب من الحشيشة من المخدرات وأصر على شرب الخمر، فهاتين المعصيتين من نوع واحد ولا من نوعين مختلفين؟ فلا تقبل التوبة والحالة هذه. هذا مثل واحد يتوب عن الزنا بامرأة ويصر على الزنا بامرأة أخرى، فنقول لا ما ينفع لأنه ما زال واقع في الزنا. طيب، يعني مرة طابت لي واحد موظف أتكلم أنا وياه، يقول لي يعني من هذا الباب يقول: والله أنا أكثر السفر وهذا، وأنا أطارحك أن أنا الخمر والله ما شرب مطلقا، رغم أني جلست على مواد فيها خمر ما شربت الخمر، ولكن الصراحة أن الزنا زنيت. ليش؟ يقول لي: أن الخمر أريد أن أشربها في الجنة. منطق ناس عندهم طرق عجيبة في التفكير. يقول: أنا شربت من هذا، لكن فإذا بعض الناس، لا جبت هذا المثال لكي يوضح، لا يفهم بعض الناس يقول: والله ما دام الحمد لله إذا نتوب من بعض الذنوب نبقى على الذنوب الأخرى، لأن هذه الاستهانة مصيبة يمكن تمحق العمل كله. وقد يعدل الإنسان عن معصية إلى معصية أخرى بأسباب، فمنها إما يترك معصية ويصر على أخرى لأن الأخرى وزرها أخف، يعني يقول: والله مثلا أنا تبت عن الزنا لكن ما أبغى أتوب عن النظر إلى المسلسلات والصور المحرمة. ليش؟ يقول: يعني هذه اسمها أقل، ولذلك أنا تبت عن هذه لكني أبقى على هذه. أو لغلبة دواعي الطبع عليها، واحد مثلا ممكن يعني ممكن لا يقبل يترك معصية في الإسبال لأن ليست متعلقة بشهوة كما قال أحدهم، قال: أنا ممكن أعطي لحيتي وأقصر ثوبي لأني ما أجد فيها مقاومة للشهوة للنفس، لكن صراحة ما أستطيع أترك النظر للمرأة الأجنبية. ليش؟ لأن نفسه تلك ما فيها مقاومة، خلاص كلمتين اسمعها يمكن أكثر شيء ينتهي، هذه لا فيها مقاومة للنفس فلذلك قد لا يستطيع أن يتركها. بعض المعاصي أسبابها حاضرة بين يديه، يعني يمكن مثلا بسهولة يعني يرى حط فيلم وشغله ويراه بسهولة، لكن مثلا مخدرات يقول كيف أجيبها ومن فين أدور عليها وصعبة، ولذلك هو يترك ذلك الذنب ويصر على هذا لأن أسباب تحصيل هذا متوفرة وأسباب تحصيل ذلك الذي تركه صعبة، فمثل هذا لا يكون صادق مع الله. أو أن بعض أقران السوء وخلطائه لا يدعونه يتوب من المعصية. ليش؟ لأنه قد يترك جاهه، واحد الآن مترأس شلة مثلا يفعلون فعل او هو الذي يجلب لهم المنكر الذي يقالفونه، وهذا موجود. فهو الان عندهم زعيم وعندهم عظيم وعندهم وجيه، صح ولا لا؟ لو تاب فقد الزعامه. بعض الناس يحب الرئاسه باي طريقه حتى لو حطب جهنم، يعني ما عنده مشكله، المهم ان يكون هو الذي ينظر اليه. فمثل هذا، مثل ابو نواس، مثل ابي نواس الشاعر الفاجر الذي نصحه ابو العتاهيه، لامه على تهتكه في المعاصي. ابو العتاهيه يلوم ابا نواس على تهتكه بالمعاصي، فقال ابو نواس: اتراني يا عتاهيه تاركا تلك الملاهي، اتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي. قلت تبغاني اترك اتمسك واتوب واترك جاهي عند الناس اللي انا الان يعني زعيمهم في المنكر وجيه عندهم، كيف اترك الوجاهه؟ تبغاني اترك الوجاهه؟ وكذلك ايها الاخوه، بعض الناس يفكر هل اذا تاب الان يرجع احسن مما كان عند الله، ولا اقل مما كان، ولا مثل ما كان؟ هذه المساله ذكر فيها بعض اهل العلم اقوالا، ولكن يقول القيم رحمه الله: الصحيح التفصيل وهو ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ان من التائبين من لا يعود الى درجته قبل الذنب، ومنهم من يعود اليها نفس الدرجه، ومنهم من يعود الى اعلى منها. طيب بحسب ايش؟ حسب الهمه. لو واحد كان مستوى معين من الطاعه، اذنب تاب، وهذه التوبه دفعته الى مزيد من الاعمال اكثر من الاول، يرجع الى درجه اعلى. واحد تاب لكن رجع نفس المستوى من الطاعه، محيت التوبه فاستمر على نفس الدرجه. واحد تاب لكن الذنب شرخ شرخا، قلل الطاعه عنده، فهو الان يرجع الى مستوى اقل مما كان عليه قبل الذنب. وداود عليه السلام كان بعد التوبة خير أم قبل التوبة خير؟ كان بعد التوبة أحسن أعلى ولا قبل التوبة أعلى؟ بعد الذنب لما أذنب الذنب وتاب إلى الله منه رفعه الله درجة، لأنه كانت التوبة عظيمة. بعض الناس يتوبون، وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، نتيجة عبادة من عبادات مؤقتة أو حدث معين. بعض الناس يروح الحج او العمره ويرجع متغير، تاب الى الله وتحصل الان تغير مظهره وتغير شكله، ولكن بعد ما استغل التاثر هذا فنمى الايمان. واحد افاضه حادث سياره ونجا منه، طبعا يعني رق قلبه للحادث، كيف حصل، كيف انجاه الله، ف يعني تحسنت احواله والتزم طاعه الله. او مثلا مرض مرضا شديدا ثم شفي منه، حصل بعض الناس يتحسنون، لكن لا يستغلون هذا التحسن في تنمية إيمانهم والمزيد من العبادات، يبقى على حاله حتى يخف تدريجيا مع الزمن حتى يعود كما كان. ولذلك لابد واحد يستغل هذه الأشياء. أحيانا بعض أنواع من التوبة ليست صادقة ولا مقبولة، مثل إيه؟ مثل واحد أحس أن الذنوب ستؤثر على جاهه وسمعته بين الناس، وربما طرد من وظيفته، وعد يشرب الخمر ويذكر، يعني بعدين يمكن يطرد من العمل، يأتي متأخر جدا وما هو صاحي، وتؤثر على عمله وعلى وظيفته وعلى، فترك الخمر لا لله لكن حفاظا على الوظيفة، هذا توبة صحيح. رجل تاب لحفظ حاله وقوته. واحد ترك الزنا مثلا واللواط خشية مرض الإيدز والهربس، مو خشية الله، ليس خشية الله، هذا توبة صحيحة؟ فكر، يجب أن يكون الدافع للتوبة لله لا خشية الأشياء الدنيوية. واحد راح يسرق بيت وجد ما في منفذ، وجد سيارة الدورية تحوم، خاف ورجع، يعتبر هذا توبة صحيحة؟ إنسان أخذ، جاء واحد يعطيه رشوة، امتنع عن أخذ الرشوة، ليش؟ قال أخاف يكون هذا أمام اللي يعطيني الرشوة من هيئة مكافحة الرشاوي والفساد الإداري، خاف أنه يكبني، ولذلك أنا ما أخذ رشوة. فهو ما ترك أخذ رشوة لله، وإنما خشية. ولذلك الجماعة يركز المسؤولون الصالحون دائما على قضية الرقابة الذاتية، لأنها هي التي تكفل استقامة الناس. لو أن بعض الناس مثلا يتوبون إلى الله بعد حصول شيء عندهم يفقدهم القدرة على المعصية. واحد كاذب أصيب بكلم في لسانه ما عاد يستطيع أن يتكلم ولا يكذب، أو زاني فقد القدرة على الوقاع، أو سارق فقد أطرافه في حاجة. الصحيح أن هؤلاء إذا تابوا إلى الله توبة صحيحة أنها تقبل، في تقبل، لأن إذا تابوا لله ليس لأنه مجرد فقد الأدوات، تاب لله فتوبته إن شاء الله صحيحة. نختم هذا الكلام بتذكرة إلى الذين كانوا في يوم من الأيام مستقيمين على طاعة الله فانحرفوا وتلوثوا بالمعاصي فرجعوا إلى أنفسهم رجعة تذكروا فيها جمال الماضي وحلاوة الإيمان التي سلبوها فتشوقت أنفسهم للرجوع. إلى هؤلاء الناس الذين كانوا مستقيمين ثم فعلوا أشياء وهم يسوقون للعودة إلى الماضي ربما لا يعودون لأسباب، وهذا الموضوع بالذات قضية الانتكاس وظروفه وما هي الأسباب والعلاج وحال الناقص على عقبيه قد ذكرناها في محاضرة مقبلة بعنوان لا ترتدوا على أدبارك. هذا الشخص، إلى هذا الشخص نقول هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله: وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذيه بأطيب الطعام والشراب ويلبسه أحسن الثياب ويربيه أحسن التربية ويعطيه النفقة وهو القيم بمصالحه كلها، فبعثه أبوه في حاجة له. الأب بعث الابن في حاجة له، فخرج عليه على الولد في طريقه عدو فأثره وكتفه وشد وثاقه، ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فتامه سوء العذاب وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به، فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة، فتهيج من قلبه لواعد الحسرات كلما رأى حاله ويتذكر ما كان عليه وكل ما كان فيه. فبينما هو في أثر عدوه يسومه سوء العذاب ويريد ذبحه في نهاية المطاف، إذ حانت منه التفاتة نحو ديار أبيه فرأى أباه منه قريبا فسعى إليه وألقى نفسه عليه وانطرح بين يديه يستغيث: يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه، انظر إلى ولدك وما هو فيه، ودموعه تسيل على خديه قد اعتنقه والتزمه وعدوه في طلبه حتى وقف على رأسه وهو ملتزم لوالده ممسك به، فهل تقول إن والده يسلمه مع هذه الحالة إلى عدوه مرة أخرى ويخلي بينه وبينه؟ تظنون هذا جماعة؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ومن الوالدة بولده؟ إذا فر عبد إليه وهرب من عدوه إليه، واحد كما في طريق الاستقامة الشيطان يستحوذ عليه ويحرف عن سبيل الله ثم يبصر طريق الهداية مرة أخرى يريد أن يرجع، إذا رجع إلى الله رجع صادقة وصحيحة، تظنون أن الله يسلمه إلى الشيطان مرة أخرى إذا كان صادقا؟ إذا فر عبد إليه وهرب من عدوه إليه وألقى بنفسه طريحا ببابه يمرر خده في ثرى أعشابه باكيا بين يديه يقول: يا ربي يا ربي ارحم، يا رب ارحم من لا راحم له سواك ولا ناصر له سواك ولا موي له سواك ولا مغيث له سواك، مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملك، لا ملجأ له ولا منجى منك إلا إليك، أنت معاده وبك ملاذه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كافره ولا يغيظون عظما أنت جابره. يا جماعة إذا خاف الواحد من أحد من البشر يلزمه لا يهرب عنه، يلزمه لا يهرب عنه، يهرب عنه. لكن أنت إذا خفت الله تذهب إلى من؟ ترجع إليه وهو الذي خفت منه. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا، وأن ترزقنا التوبة النصوح، وأن تعفو عنا، وأن تتجاوز عن سيئاتنا بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الدرس الذي اقترحه بعض الإخوان أريد أن أتوبه، ولكن أساس الدرس الكلام على العوائق التي تحول بين بعض الناس وبين التوبة. يعني يقول أريد أن أتوب، ولكن مثلا كيف يغفر الله الذنوب هذه كلها؟ أريد أن أتوب ولكن أصدقاء السوء لا يدعون فيشهرون به. أريد أن أتوب ولكن لا أعرف الأحكام، لا أعرف كيف أتوب. بعض الأحكام أنا تركت صلوات وتركت زكاة وتركت كذا وتركت مال وعندي أموال ربوية، لا أعرف كيف أتوب. فإذا نحن يا الأخوة ركزنا أصلا في الدرس حول هذه النقاط التي هي تشكل عقبة في طريق التائبين، أي أمور تزيل ذلك الحرج الذي لا يجعل الشخص ينتج في المجتمع المسلم نتيجة الكابوس الذي يبقى فوق رأسه. وقبل أن نذهب في أسئلتكم، وأنا لا أعني الإطالة يعني بالأسئلة حتى لا يحصل الملل أكثر مما حصل، أريد أن أذكر بعض الأحكام قبل أن تأتي الأسئلة، لأن الأحكام التي تذكرها ربما تجيب أصلا عن بعض الأسئلة المطروحة. وهذه الإجابات على هذه الأسئلة قد جمعتها من كلام شيخ الإسلام المسلمين رحمه الله وتلميذ ابن القيم، وبعض الأشياء سأل فيها الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله والشيخ محمد بن صالح بن المسلمين والشيخ عبد الله بن جبريل. بعض الناس يحول بينهم وبين التوبة عدم معرفتهم بالأحكام. ومثلا رجل كان تاركا للصلاة ثم اهتدى، ماذا يفعل بصلواته الماضية؟ هذه مسألة فيها نزاع بين أهل العلم، والأرجح والله أعلم أنه لا يلزمه القضاء، ولكنه يكثر من التوبة والاستغفار وصلوات النوافل، وصلوات النوافل لعلها تعوده عما فاته، لأن الوقت لا يمكن إرجاعه مرة أخرى، وهذا ليس معذورا كالنائم والنافي. الخلاف طويل هذا الوقت. أو كذلك رجل ترك الطمأنينة في الصلاة، رجل صلاته كنقر الغراب، طيب الآن عرف كتاب الله وعرف أن الطمأنينة ركن، كيف يفعل؟ استدلالا بحديث النبي لصلاته أو صلاته لا يجب عليه أن يعيد، وإنما يستأنف الآن الصلاة بطمأنينة. رجل ترك الصيام، هذا الرجل إن كان تركه للصيام حاصل وهو يصلي ولم يرتكب مكفرا، يعني ترك الصيام ولا يزال مسلم، فهذا عليه أن يقضيه الآن الصيام المالي الذي تركه. أما إذا كان أصلا كافر مستهزئ بالدين مرتد عن الإسلام تارك للصيام الكلية، فهذا لا يؤمر بإعادة الصيام، لأنه كان عند تركه للصيام كان كافرا، ورسول صلى الله عليه وسلم ما طلب من الصحابة الذين أسلموا أن يعيدوا الصيام الذي كافر مثلا. وكذلك الزكاة، لكن رجل لأن نضرب مثال بمسألة تحصل يسأل عنها بعض النساء، تقول المرأة مثلا أنا عندما بلغت لم أخبر أحدا جبريل لأني خجلت من حولي وتظاهرت بالإفطار وأفطرت أختي أفطرت حتى لا يحس بأنها قد بلغت بأنه أمر مخجل عندها وما علمتهم وتركت الصيام. وبعد الآن مثلا سنوات طويلة تقول ماذا أفعل بصيامي الذي تركته؟ الجواب أن توبتها إلى الله عز وجل تقضي بأن تصوم هذه المرأة ما فاتها من الأيام في بداية بلوغها أو بعدها. مثلا تركت الصيام سنتين شهرين فهذه تطرح من الشهرين من الرمضانين تطرح منهما أيام حيضها لأن أصلا لا يجب عليها أخذ تقوم هذه الأيام الحيض لما تقضيها أصلا كنا نمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة تقوم أيام الحيض وغيرها يعني تقوم الشهر كامل الذي تركته وإن كانت صامت بعضا وأفطرت بعضا فإنها تصوم ما فاته منها ولكن إذا أخرت ذلك الصيام حتى جاء رمضان الذي بعده ولما تقضي بعد فعليها بالإغاثة إلى الصيام قضاء الصيام إطعام مسكين عن كل يوم. يقول سفع بن العزيز وهذه فتوى حتى من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أخر صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده فإن عليه بالإغاثة إلى قضاء الصيام إطعام مسكين عن كل يوم أخرا من رمضان هذا إلى الذي بعده. وقد يقول قال أنا مضى علي 20 رمضان يعني ما كنت 3 أيام أو ما كنت رمضان كامل قبل 30 سنة فهل تتضاعف الكفارة طعام المسكين؟ فنقول لا كما أجاب عن ذلك أهل العلم لا تتضاعف الكفارة تقضي ما فاتك في الماضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. بالنسبة للزكاة إن كان قد ترك الزكاة للمسلم أو ترك بعضها أو مثل ما يفعل بعض الناس الآن يجي على الزكاة يأخذ من عرض ماله 20,000 طلع وعنده ملايين وملايين يمكن الزكاة تطلع مليون لكن هذا رجل مستمتر زكاة زكاة قال 20,000 طلع زكاة أخذ المبلغ وطلعه وهو أكثر فعليه أن يقدر كم الذي تركه من الزكاة ولا يتوب إلى الله كم الذي تركه من الزكاة فيؤديه فيخذه باق في ذمته دين عليه لله عز وجل. امرأة تركت زكاة ذهب الحلي فيقول الشيخ عبد العزيز هو الله إن كانت تركته لشبهة كأن تركته لعلمها أنه لا زكاة فيه كانت مقتنعة من قبل أنه لا زكاة فيه فهذه ليس عليها إعادة إخراجه للشبهة التي حصلت عندها في الحكم لكن لما تغيرت قناعتها وعرفت بالدليل وجود الزكاة في الحلي فإنه يجب من عند تلك اللحظة أن تخرج الزكاة التي عليها ولو لسنوات مضت تقدرها تقديرا إن استحالت تعيين المبلغ. بالنسبة الآن يعني هذه بعض العبادات من جهة الله عز وجل. طيب بعض الناس الآن يتوبون وقد نشر بين الناس أفكارا ضالة بعد رجل علماني أو رجل مخرج في العقيدة أو حامل لواء بدعة في ظلم الناس أو رجل يكتب كتب لكنها كل ضد الدين أو يؤلف الأشعار ينظم الأشعار الساقطة مثلا هذا رجل إذا هداه الله عز وجل ماذا يفعل؟ يقول الله عز وجل إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فلا تكفيهم التوبة مجرد التوبة وإنما يجب أن يزيد عليها تبرؤه مما فعل في الماضي يعلم للناس الذين أعلن لهم الشرك والكفر والبدعة والفساد يعلن لهم انه قد تاب منها وانه بريء من كل ما كتب في الماضي. وليس ذلك فقط، بل انه يرد على نفسه ويقول انا قلت كذا واحذركم ان كلامي كان خطا ضد الدين، او انه زللت فيه في النقطه الفلانيه والفلانيه والفلانيه، والرد عليها ان كان قد اثار في كتبه شبهات. بعض الناس يؤلفون كتب فيها شبهات قطعا في الدين، لو تاب الى الله عليه ان يؤلف او ينشر في اي مكان اخر ما يصل الى الناس الذين قرأوا الكلام الاول على الاقل بغلبه الظن، يرد على الشبهات التي سبق ان طرحها حتى تكتمل توبته. وهذه قضيه البيان مهمه، وبها يرد على من قال واحد يقول مثلا في سينا المشهد هذا كان قال لي لا تقول لي لكن واحد يقول في سينا كان طيب ماذا كيف ندري انه كان؟ طه حسين عميد الادب العربي استغفر الله عميد قله الادب العربي كان وش الدليل انه كان؟ هل قدم لنا شيء مكتوب انه كان؟ هل كتب شيئا نقض فيه ما كان يعتقده وليس من غير الناس؟ وأن يسخر قلمه، هذا من كمال التوبة، وأن يسخر قلمه لنصرة هذا الدين والرد على أعداء الله وعلى شبه الكفار والملاحدة، وأنه لو كان نصر في الرذيلة فيكتب الآن في الفضيلة، ولو نصر في البدعة فيكتب الآن في السنة، ولو نصر في الشرك فيكتب الآن في التوحيد وغيره، لكن هذه يعني بالتركيز لأنه كان قد فقدها في النار. هذا من كمال توبته. لو ان انسانا ضلل شخصا اخر شخصا من الاشخاص مثلا اقنعه باللواط والعياذ بالله او بمقدماته كلامات يقول هذه كذا وهذه كذا، ولكن فيه يعني كان قد غرر به فيجب عليه ان يبين له يا اخي ما قلته لك سابقا خطا وعن كان من الشيطان وان يستغفر الله منها وهذا هذه حرام وهذا لا تجوز وهذه كذا من الاشياء. وإنه كان قد ضل له إذا ما انتبه الشخص الآن ما تغيرت الفكرة ما زالت في ذهنه إنه ما في شيء إنه شيء شرعي مثلا، الآن علي أن يبين له ما قد أقنعه فيه به في الماضي. ومن ذلك أيضا في قضية التبيين يلتحق بها القاذف، واحد قذف واحد مثلا بالفاحشة بالزنا وذلك المقذوف بني، فأن عليه الآن أن يبين أن ذلك المقذوف بريء، وليس مجرد أن يستغفر الله ويعترف بأن القذف حرام، بل إن عليه أن يبين عدالة أو يبين سلامة ذلك الشخص مما قذفه به، وأن يكذب ما قاله عنه. يا جماعة أنا رميت فلان بكذا وأنا أشهدكم أنه بريء وأني كذبت عليه وأن السلطان أذلني وأنا أستغفر الله، أن يبين براءة الشخص. ما فقد اشترى عليه الله احيانا الواحد يشتري على انسان مستقيم يشتري عليه الشراء يقول هذا يفرق صفوف المسلمين، هذا صاحب بدعة، هذا الف من المسلمين. الان اذا اراد ان يتوب الله عليه يقول لا يا جماعه انا كنت قد رميته بانه يفرق صفوف المسلمين، كلا انه يجمعها، رميت انه مبتدع، كلا انه صاحب سنه، كذبت كنت انه كذاب، لا انه صادق، انا او اني لا اعرف حاله وانا افتريت عليه. عليه ان يبين، لاحظ هذه الاشياء قد يقع فيها طائفه من الناس الذين ظاهروا من الاستقامه بل وحتى الدعوه الى الله، عليهم ان ينتبهوا الى كيفيه التوبه من هذه الاشياء. هذه قضيه خطيره وحساسه. وكذلك إذا كانت الذنب إذا كان في حق آدم مثل القلب الذي بدأنا به الآن أو الاتهام بأشياء باطلة، سواء رجل اتهم امرأة أحيانا نتهم امرأة يقول فلانة فيها كذا فلانة كذا، يرمون المحتملات الغافلات المؤمنات، عليه أن يتوب إلى الله وأن يبين سلامة تلك المرأة من القذف الذي قذفها به، او امراه على رجل تبين سلامه الرجل، او ان واحد شكك في الناس شكك في واحد بناء على ليس بناء على اشياء محسوسة واقعية. فعلم الان ان يزيل الجماعة انا شككت فيه وانا ما ادري عنه. انا شككت فيه عن هو عن تثمين الشيطان. وإذا أنا الحقيقة ما عندي ولا مطلب لهم السوء. فإذا كانت السيئة في حق الآدمي فيجب على التائب أن يخرجها من نفسه بأدائها إلى المظلوم أو باستحلاله منها على الأقل بعد إعلانه بها. فإن كانت حقا ماليا أو جناية على بدنه فيجب عليه أن يتحلل من صاحب من أخيه المسلم الذي ظلمه. لأن يعني رسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من كان لأخيه عنده مغرمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. فإذا الآدميون حقوقهم إلا في العرض أو في المال، إلا في العرض أو في المال، فيجب عليه أن يتحلل منه. في أشياء تتعلق الآن بالعرض، لو أن رجلا زنى أو فعل فاحشة بشخص ويريد الآن أن يتوب، فإن كان الشخص المقابل راضيا فلا يتحمل منه لأنه راضي وتكفيه توبته فقط. أما إن كان مغصوبا فيجب عليه أن يتحلل منه بطريقة لا تؤدي إلى المحصلة. يعني الواحد قد يقول أنا غصبت امرأة مثلا فإذا تحلل منها يعني أنا أكلمها وراسمها حتى أتحلل منها قد أقع في هذا. فنقول لا، إذا كنت ستقع لا تغلق هذا الباب. طبعا هذه المسألة فيها يعني حساسيات معينة وفيها إحراجات كثيرة، ولذلك لا أرى الآن من المناسب أن أطرح هذا الموضوع وأتوسع فيه لأنه غير مناسب. المسألة فيها أسوأ. يمكن واحد قوي يعني يخون جارا في زوجته، يجيبها إلى الجار يكلم المرأة ماذا تفعل مع زوجها. هذه أسوأ في المعاصي والفواحش. بعد ما هذا تعال رجع المشكلة كبيرة فعلا. ولذلك الذي عنده سؤال خاص في هذا الموضوع، هذا الموضوع إن شاء الله لا يحتاجه كل الموجودين. وفعلي أن يسأل أهل العلم عن هذه الجزئية في الموضوع، لأن هذه تدور في الأذهان لا تزال تدور: كيف أفعل؟ ماذا أقول؟ كيف أعمل؟ إنما أكتفي بما قلت. يكفي التوبة بيني وبين الله، يتوب الله عز وجل ويستقيم. وأما إن كانت المعصية في غيبة أو نميمة، يعني في الأرض أيضا غيبة أو نميمة، فحصل أيضا خلاف بين أهل العلم في المسألة هل يجب عليه أن يخبره أم لا. وحتى لا نسيء القول الوسط كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: لا يشترط الإعلام بما ناله من عرضه وقبض من عرضه من قبض وارتياب، بل يكفي توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقلبه بضد ما ذكره فيه من الغيبة، فيبدل غيبته مدحا وثناء عليه وذكر لمحاسنه، ويبدل قلبه للشخص الآخر بذكر عفته وإحسانه، ويستغفر له بقدر مغتابه. وهذا اختيار شيخنا أبو العباس بن تيمية رحمه الله، لأن إعلام الشخص بالغيبة والنميمة والقذف الذي فعلته في حقه وفي عرضه، إذا جيت وعلمت أن أنا فعلت كذا وقلت عليه كذا وكذا وكذا، فإنها مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة، فإنه لا يزيده إلا أذى وحمقا وغما وقد كان مستريحا قبل سماعه. فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله، وربما كان إعلامه به سببا للعداوة فلا يبقى له ابدا، وينتج يعني ينتج عنه شر اكبر من الغيبه نفسها، تصير ان تقاطع بين المسلمين. وهذا ضد مقصود الشارع من تاليف القلوب والتراحم والتعاطف والتحارب. خلاصه المساله: اذا كنت تظن انك اذا اخبرت الشخص ان قلت عنك كذا وكذا وكذا فيستجيب الامور تعقيدا وسوءا فلا تفعل. اما اذا كنت لما تقل من نوع المتسامح انه لم يقول لم ياخذ لنفسه فاخبره، أو قل له يا أخي إني أخطأت عليك بكلام بكلام عام سامحني. واذا عرفت انه لا يمكن يقول وش الكلام ماذا قلت بالضبط، وقد اذا قلت واخبرته بتفصيل تتفاعل المساله بنفسه وتقع العداوه، فلا يجب عليك اخباره ولكن تجب عليك اشياء اخرى، ان تذكره بضد ما ارتده فيه، وان تدافع عنه في المجالس التي يغتاب فيها، وان تستغفر له، وان تستغفر له، وان تبين محاسنه، تبين محاسنه، وبهذا تكون قد استكملت توبتك، توبتك من الغيبه او القلب. اما بالنسبه للاشياء الماليه والجنايات البدنيه فهناك فرق بينها وبين الغيبة، لأن الجنايات الحقوق المالية والجنايات البدنية ينتفع بها صاحبها إذا أخبرته عنها، فلا يجوز إخفاؤها عنه ويجب أداؤها إليه، بخلاف الغيبة والقذف فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤدى إليه يؤديه إليه إلا الإضرار الكبير. والشيء الثاني، إذا علمت شخص أنك سرقت منه مثلا لم تؤذيه وتجرح شعوره وتسبب غضب وعداوة، بل ربما كره ذلك في الغالب، يعني ينبسط انك انت الان اعترفت له. وبالنسبة لقضية الجنايات، نبدأ الان نفكر في قضايا الجنايات والاموال. بالنسبة للجنايات، لو جنيت على شخص مثلا قتلت انسانا وهربت ولم يقبض عليك ويقتص منك، هربت انت واخفيت اثر الجريمه، فالان القاتل يتعلق عليه ثلاثه حقوق: حق لله، وحق للقتيل، وحق للورثه، ورثه القتيل، ثلاثه حقوق. فأما حق الله فبالتوبة، إذا تبت إلى الله الآن قضي عنك حق الله. وأما بالنسبة للورثة فإنك يجب عليك أن تسلم نفسك إليهم، لأن لهم حقا وهم يستوفون حقهم منك، إما بالمال يأخذون منك المال الدية، أو بالعفو مجانا يطلقوك إلى الجنة، أو يقولون لا بد لنا من القطار، لا بد أن نقتص منك وتقتل أنت لأنك قتلت صاحبك، فلا بد حق الورثة لا يسقط إلا إذا سلم نفسه إليهم، وهم الآن في الخيار إما أن يعفو عنه مجانا أو يأخذ منه مالا أو أن يطلب القطار. بقي حق من؟ حق من؟ ها؟ حق القتيل. حق القتيل كيف تقضي؟ ما يمكن. ولذلك العلماء حصل مثلا خلاف، الأرسط فيها أن الإنسان القاتل إذا تاب إلى الله توبة صادقة صحيحة فإن الله يتحمل عنه حق القتيل، ويعطي القتيل في الآخرة من الحسنات أو من العوض ما يعوضه عن حقه على القاتل إذا أخذ. طبعا هذا رحمة الله عز وجل. واحد سرق، ماذا عليه الآن؟ أن يرد المسروق. طيب، جاء وأخبر الشخص أنه قد سرق منه، قال هذا المال اللي أنا سرقته منك. طيب، لو كان المال قد تلف، ما عنده الآن مال يعطيه إياه بدلا منه. واحد سرق وسرق وسرق وأثلثها وبذرها وقلت أبنه والآن كين وغيتوه، أراد أن يتوب، فعليه أن يتحلل من المسروق منه، يذهب إليه يقول يا فلان يا مدير يا رئيس الشركة أنا سرقت منك، يعني طبعا باسمه يقول أنا مثلا الشيطان كذا ونفسي الأمارة بالسوء أخذت منك أموال وغني عنك، تحللني. فإذا حلله الحمد لله، إذا ما حلله تبقى هذه الأموال بيني في ذمته يرجعها، يعني إذا فتح الله عليه أغناه الله

ففعل. فلما أخبر معاوية قال لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إلي من نفس ملك. يقول معاوية يعني من شدة ما عجبه من الفتوى. وقال المسلم رحمه الله ولقد سئل شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه سأله شيخ فقال هربت من أستاذي وأنا صغير. ما معنى أستاذي؟ ها؟ أستاذي كان تطلق مثلا على مالك العبيد أو صاحب العمل أو رئيس الخدم في الماضي من إطلاقاتها، وأيضا تطلق على العالم الكبير. ولذلك الشافعية عنده أبو إسحاق الإسرائيلي يلقب بالأستاذ عند الشافعية. طيب، فقال هربت من أستاذي وأنا صغير إلى الآن لم أطلع له على خبر. أنا الآن هربت، واحد عبد هرب من سيده. الآن بعد الآن كبر صار عمره 50-60 سنة يريد أن يتوب، لكن ما وجد الرجل السيد، بحث عنه فلم يجده. كيف يجده؟ وأريد براءة ذمتي وقد خفت الله عز وجل، وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبته، يعني أنا ملك، ما ملك له، هربت منه. وقد سألت جماعة من المسلمين فقالوا لي اذهب فاقعد بالمستودع ما دام ما وجدت تروح في ذلك هناك. فضحك شيخنا ابن تيمية رحمه الله وقال تصدق بقيمتك أعلى ما كانت عن سيدك، ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثا في غير مصلحة وضررا بك وتعطيلا عن مصالحك، ولا مصلحة لأستاذك في هذا ولا لك ولا للمسلمين أو شيئا من أو نحو هذا الكلام. فقال له الآن أنت من عبد هرب، تصدق بقيمتك العليا على ما تكون على الفقراء مثلا عن سيدك. انتهت القضية. لو أن زانية أخذت أموالا على الزنا، أو مغني أخذ أموالا على الغناء، أو بائع خمر مثلا، أو رجل تاجر المخدرات أخذ أموالا على تجارته، أو شاهد زور أخذ مقابلا، هذه الأموال أموال حرام ولا حلال؟ ها؟ حرام. فإذا كانت معهم الآن فيجب عليهم إخراجها، تخلصون منها. طيب، هل الزانية ترجع للزاني ماله، واللي اشترى الخمر يرجع إلى تاجر الخمر ماله، والذي شهد الزور يرجع للي أعطاه رشاها حتى يشهد الزور ماله، وهل يرجعونه المال إليه من المال؟ الجواب لا. أولا في إعانة الله على المعصية، وثانيا جمعوا لهم بين العوض والمعوض، هذا غير ممكن. فلذلك ماذا يفعلون به؟ يتصدقون به، تتخلصون منه، تتخلصون منه. ولو أن إنسانا اخترط ماله الحلال بمال حرام، اخترط ماله الحلال بمال حرام، وتعذر عليه تعيينه، فإنه يقدر كم الحرام 50% من المال، 30%، 20%، ويتخلص منه. واحد ملتشي أخذ رسول ينظر هل أخذها والراشي له حق او انه ليس له حق. فان كان الراشي له حق وما في وسيله لتحصيل الحق الا دفع الرشوه فدفعها، والان المرتشي تاب، فماذا يفعل بالمال؟ اجيبوني، اجيبوني، يعيده الى صاحبه لانه دفعه رشوه في تحصيل حق له. فان كان المرتشي قد اخذ المال من الراشي بغير حق، يعني الراشي ليس له حق ودفع رشوه لتحصيل مكاسب، فهل يعيده اليه؟ لا، وانما يتصدق به. هذه طائفه من بعض الاحكام المتعلقه بالتوبه، لعلها تكون قد اجابت عن بعض الاسئله في اذهان بعض الاخوان. والعموم يعني نسمع الآن يعني بعض الأسئلة، وأنا قلت الأخ أن لا نريد المقالة أكثر مما قلنا، فقال هناك فقط يعني سؤالي، هناك سؤالان فنستمع إليهما، والباقي لعل يعني نصر وقت في المحاضرة القادمة غدا أو بعد غد أجبنا عن بعضها، وإنما نصر وقت في المستقبل. وعلى العموم يعني أهل العلم عندكم والحمد لله هنا عندهم ما يكفي ويكفي، فعليكم بالرجوع إليهم. حقيقة أولا قبل أن أوجه السؤالين أحب أن أذكر بعض الملاحظات على الأسئلة، لأن هناك من يسأل عن مشكلات خاصة، ومثل هذه المشكلات يحسن طرحها من صاحب السؤال نفسه إلى أحد أصحاب قدير المشايخ وأهل العلم. هناك أيضا ملاحظة أخرى أن كثيرا من الأسئلة قد أجاب عليها الشيخ في طيات المحاضرة، فلا نحب أن نكرر هذه الأسئلة، والذي لم ينتبه بإمكانه أن يعود إلى الأشرطة ويستمع إلى المحاضرة مرة أخرى. هناك حقيقة سؤال تكرر كثيرا، وإن كان الشيخ قد تكلم عن بعض النواحي، هذا السؤال هو يقول بعضهم أنه قد وقع مع بعض أصدقاء السوء في بعض الفواحش، وأنه يتردد في التوبة لسببين: الأول الخوف من هؤلاء الأصدقاء، الأمر الثاني أنه يلتذ بالمعاصي ويشعر بعدم استغنائه عن أصدقائه، ويقول أنه يأنس بهم ويرتاح إليهم لا لشيء إلا لمجرد المعصية التي تقع بينهم، فما رأيكم في كيفية التخلص من مثل هذا؟ الحمد لله. هذا السؤال يا أخي يعني فيه غرابة، كيف واحد يريد أن يقول بفك وهو يقول بلسانه يمنعني من التوبة أني ألتزم بالمعصية وأني جالس مع هؤلاء لأني ألتزم معهم بالمعصية؟ الآن إذا كنت تلتزم معهم بالمعصية يجب عليك أن تكره هذا الأمر وتنزل منه لسورا شديدا. بعض السلف يقولون إذا رأيت امرأة فأعجبتها فتذكر مناسمها يعني يمكن واحد لو رأى امرأة نظر كذا في السوق نظرة من نظرات ابليس فرأى امرأة فأعجبتها فليتذكر على سبيل المثال عرقها ورخمها وإظهار جنها للمستبينين ويشغل باله فيه، وهذا يقوده بالأثر الكلي. فأما المناكين كما قال بعض السلف إذا عجبتك امرأة نظرت إلى امرأة فأعجبتك فتأمل مناكينها. وفعلا أنت الآن طبق هذا، لو أنك لا سمح الله وقعت لك على نظرة ثم تذكرت مناكينها لنفرت منها. أو فاحشة النواب، الواحد فطرة قال فطرة سليمة واثق من زوجته، فإذا بدأ يكره المعصية هذا بداية التصحيح، بداية طريقة التصحيح أن تكره المعصية لا أن تلتزم بها ثم تقول أريد أن أتوب. وعلى العموم المسألة هكذا أو هكذا تحتاج إلى مجاهدة. النقطة الأخرى يا أخي، قاتل 100 نفس ماذا قال له العالم؟ ماذا قال له؟ واذهب الى بلدة كذا وكذا فان فيها اناسا صالحين يعبدون الله قالوا بالله معهم. ما قال له اجل في الوسط السيء، فلا يمكن ان تتوب الجار في الوسط السيء وانت فلان زميلك وفلان زميلك وفلان وهم الذين يزينون لك الفاحشه. عليك ان تقطع علاقتك بهم تماما نهائيا، لا تكلمهم ولا تسلم عليهم، واذا اتصلوا عليك فكر السماعه. اذا قاطعتهم هنا تكون البدايه. أما أن تجد نواقة السيئة ثم تقول كيف أتوب، هذا أولا. ثانيا، إذا ذكرت في بداية المحاضرة قلت بعض الناس يضغطون على الشخص يقولون لو تب لو خرجت من عندنا من وسطنا سننشر عنك ونفضحك ونخبر الناس عن مفاهيمك وأفعالك. طبعا المؤمن لا يهم كلام الناس، وإن الله سيدافع عنه ومهما قالوا عنه. ولو أرى فجاذب الجماعة نتبه، طيب صحيح وش الصورة هذه أنا تبه. يعني عمر بن الخطاب كان يفعل كتاب الله عليه دعوا الأمور، هذا خير لك يا أخي أن تستمر في المعصية لأنهم سيضغطون عليك من نواحي ويعلمون الناس عنك الأشياء. فارجع إلى الله ولا لك ولا والزوج، وأنت لو صبرت في البداية خلاص انتهى المشكلة. اصبر امام الضغطه الاولى، اصبر عند الصدمه الاولى تنتهي المشكله. مهما كلفتك الامور فاقدم ولا يرهبك هذا الضغط الذي يمارسونه عليك. لو بعد المحاضرة يكون أو ورد السؤال أو تكرر عن قضية الوسواس، مثلا من زي الأخوة من يقول أنا الشاب من الفجر الحمد لله بالأوامر، لكن تواجهني عقبات منها أنه لا يخرج مني الريح إلا في وقت الصلاة، مما يجعلني أتوقع ثلاث مرات أو أربع، وأني مقاوم للسبب، ويقول أن كلما أقبلت على طاعة أدخل الشيطان إلي باب النفاق. والله بالنسبة للوسواس هذا مرض طبعا تكلم عنه ابن القيم رحمه الله في غاية المسائل، وذكر ابن القيم رحمه الله في رسالة مستقلة أيضا عن الوسوسة وذم الموسوسين، وممن أعرف أنه تكلم عنه في هذه الأيام الشيخ سلمان العودة حفظه الله في أظن شريف رسالة إلى موسوس. فأنا وجهك يا أخي إلى هذا هذا من كتابين هذا الشريف، ولعل الله يبرئك مما أنت به، وإلا لو ترى مسألة شديدة وخطيرة، بعض الناس فعلا عنده وسواس يعني غير وجود الطهارة تصل بأشياء مضحكة أحيانا، يعني في قضايا الصلاة بعض الناس يوسوس هل طلق زوجته ولا لا؟ يجلس يوسوس هل بالطالق طالق؟ وبعضهم يغلق أذنيه حتى لا يسمع كلمة الطالق من كثر الوسوسة التي في نفسه، يقول أنا قلتها ولا ما طلقت ولا ما طلقت، يغلق ويغلق أذنيه حتى يقول لا حتى لا أسمعها. مرض نفسي طبعا، من مرض نفسي ناتج عن ايش؟ ناتج عن امور تتعلق بالايمان، ليست فقط قضية مرض نفسي، لا قضايا تتعلق بالايمان هذه والجبن والهمة والعزيمة التي ينتجها الايمان. و الافضل لا نتيجة كلام في الموضوع، ترجع الى ما ذكرت لك من الاشياء. وختاما ايها الاخوة، يعني قضية العلم الشرعي مهمة جدا، مهمة جدا في علاج كثير من المسائل، فأوصي نفسي ثم أوصيكم بتقوى الله عز وجل وطلب العلم الشرعي، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة، وصلى الله على نبينا محمد.